Book 2 سبعون 七十 الرغبة في فعل شيء 喜欢某事 هل تحب أن تدخن؟ 您想抽烟吗？ هل تحب أن ترقص؟ 您想跳舞吗？ هل تحب أن تتنزه؟ 您想去散步吗？ أحب أن أدخن. 我想抽烟。 هل تريد سيجارة؟ 你想要一支烟吗？ هو يريد شعلة نار ولاعة. 他想要打火机。 أحب أن أشرب شيئاً. 我想喝点东西。 أحب أن أكل شيئاً. 我想吃点东西。 أحب أن أريح نفسي قليلاً. 我想休息一下。 أحب أن أسألكم شيئاً. 我想问您一些事情。 أحب أن أطلب منكم شيئاً. 我想求您点事情。 أحب أن أدعوكم لشيء. 我想邀请您。 عفوا ماذا تريد حضرتكم 请问您要点什么 هل تريد حضرتكم قهوه 您要咖啡吗 او تفضل حضرتكم شاي 或者您更喜欢喝茶。 نريد أن نذهب إلى البيت. 我们想回家。 هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ 你们要打出租车吗？ يريدون أن يتصلوا بالتليفون. 他们想打电话。 الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.